حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نبدأ بالاتصالات والأسئلة التي جاءت من الإخوة. يقول: إذا ما هو القول في لمس العورة؟ طبعا لمس العورة ينقض الوضوء هكذا بالإجمال، ولمس الإنسان لعورته إذا كان بقصد بشهوة ينقض عند كثير من أهل العلم، بغير قصد بغير شهوة لا ينقض. من وعد شخصا بشيء ثم أخلف وعده هل يأثم؟ نعم، آية المنافق إذا وعد أخلف. ماذا أقول عندما يقول مؤذن الصلاة خير من النوم؟ الجواب: الصلاة خير من النوم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فقولوا مثل ما يقول. نحن نعرف الاستثناء، حي على الصلاة حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة خير من النوم، خلص الصلاة خير من النوم لعموم قوله: فقولوا مثل ما يقول. أخونا أحمد من الجزائر، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، حبيت عندي سؤال، حب أسألك. تفضل. عندي أختي من ذوي احتياجات خاصة، كانت لا تصوم خشية أنها لا تستطيع، وبعدها جربت أن تصوم فوجدت أنها تقدر، فماذا عليها أن تفعل في السنوات التي لم تصومها؟ طيب، العلة التي أيوة العلة التي كانت عندها كانت علة مزمنة، والأطباء قالوا إنها لا تستطيع. لا، ليس الأطباء، كان الناس يقولون إنها ليس واجبا عليها أن تصوم. طيب، هي الآن ما صامت. طيب، هي يا أحمد، هي الآن ما صامت، هل تستطيع القضاء؟ هي الآن تصوم، يعني كانت في شهرها، يعني طيب في شهرها كانت لا تصوم، يعني حينما بلغت، يعني طيب خير إن شاء الله. الأخ علي تفضل. عندنا طبيب أخي صحي في أمراض توليد النساء. أيوة، هذا يجوز له شرعا أم لا يجوز له شرعا؟ تمام. أخونا أبو ثامر، تفضل أبو ثامر. السلام عليكم، مساك الله بخير يا شيخ. وعليكم السلام. عندي سؤال طال عمرك عن الزكاة من شقين. عندي أرضين تجارية اشتريتها، يعني زي ما قلوا أبغاها للعيال مش للبيع وللشراء، أبغاها تبقى للأولاد بعدين. تمام. وهذه طبعا زادت قيمتها، هل هي عليها زكاة الآن ولا لا؟ طيب، هذا الشق الأول. طيب، الشق الثاني طال عمرك عندي برضو عمارة استثمارية مؤجرة من كم سنة، وأبغى أشوف هل عليها زكاة. أنا طبعا الآن قاعد أكل إيجارها، أعيش من إيجارها، هل علي زكاة على قيمتها وعلى إيجارها؟ وجزاك الله خير. لحظة، هذه عمارة مؤجرة أنت تأخذ إيجاراتها ولم تعدها للبيع، بس فقط لأخذ الأجرة؟ لا، بس لا لأخذ الأجرة، لكن إذا جاء أحد يبغى يشتريها ببيعها. ايوه، لكن لست ناويا بيعها هذه. لا لا لا لا، طيب، بنيتها لي ولعيالي. خلاص، طيب، واكل طيب من ايجارها الان. انا واضح واضح. طيب، تفضل يا اخي بدوي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الله يجزاك خير. الله يحييك يا اخي. انا حجيت بال 2010 وكان زوجتي معي، وبطواف الافاضه صار احدث زوجتي وكان كثير ازدحام. استشرت واحد، اتصلت عليه قال لي ما في مشكله، بس انا سمعت من حضرتك انه في يعني مش في لازم يكون في شيء. يعني جمهور العلماء يقولون لا بد للطواف من طهاره. نعم، يعني المذاهب الاربعه. نعم، يعني لا بد للطواف من طهاره. طيب، انا كملت، وايش علي الحين؟ انك ترجع وتطوف، لانه هذا ركن، الافاضه ركن. طيب، نعم، اطوف من ايوه فعل الطواف كاملا. نعم نعم، جزاك الله خير. واذا حصل طبعا اتيان للاهل قبل القضاء الطواف هذا، فيكون بذبح دم في مكه يوزع على فقراء الحرم. جزاكم الله خير سيدي. الله يحييك. الاخ محمد تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السؤال الاول: ما هو علاج قسوه القلب؟ بارك الله فيكم. القلب طيب، القاسي، ما هو علاجه؟ الثاني نصيحه لمن يفشي الاسرار الزوجيه سواء كان رجل او امراه. طيب، تسمع الجواب في إنشاء الأسرار الزوجية. أخيرا بارك الله فيك، هل ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في النهي عن سب الشيطان والحمى؟ وبارك الله فيكم. تسمع الجواب في النهي عن سب الشيطان والحمى، حياك الله. أبا حمزة، أبا حمزة. أيوة تفضل أبا حمزة. ماشي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال، يعني مراتي كانت زعلانة. تفضل يا أخي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مراتي كانت زعلانة وبعد كده كان عايزين نرجعها وكده يعني، ورحت وقلت لهم لا هي محرمة عليا وكده. طيب أنت لما قلت كلمة محرمة عليا، هي محرمة عليا، تقصد فيها طلاق ولا ظهار ولا إيش تقصد فيها؟ أنا قلتها كده وأنا غضبان، بس زعلان وغضبان قلت. بس إيش نيتك؟ هل قصدت طلاقا؟ قصدت ظهارا علي مثل أمي؟ محرمة علي مثل أمي؟ لا، ما قلت زي أمي ولا أي حاجة، أنا قلتها كده وصعد غضب بس يعني. يعني طيب، فإذا لم تقصد بها طلاقا ولا ظهارا. طيب. أخ يوسف من الجزائر تفضل. السلام عليكم يا شيخ، حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. عندي سؤالين يا شيخ. أي نعم. هل أخذ القطرات العين مفطر أم لا؟ هل قطرة العين تفطر أم لا؟ ثانيا صلاة تحية المسجد قبل المغرب، يعني عندنا في الحي واضح يعني. واضح. في شيء آخر؟ المراية يمنعنا من صلاة تحية المسجد. في شيء آخر؟ ماذا علينا القيام به؟ طيب أم نورة من المغرب. نعم أم نورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. من فضلك يا شيخة. أيوة تفضلي. من فضلك تسمعني؟ نعم. تسمعني يا شيخ؟ نعم. أنا أصلي التراويح في البيت، أصلي التراويح في البيت من زمان. نعم. امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. نعم. فهل يفوتني أجر الذي يقوم مع الإمام حتى ينصرف تكتب له قيام ليلة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أني أصلي التراويح 13 ركعة، يعني أقسمها بين ركعات بعد صلاة العشاء وركعات قبل صلاة الفجر، هل ما أفعله صحيح أم يجب علي أن أصليها كلها بعد صلاة العشاء؟ طيب إذا تسمعين الجواب إن شاء الله. إذا صلت المرأة التراويح في البيت، هل يفوت أجر من قام مع الإمام حتى ينصرف؟ أخونا سعيد تفضل يا سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله شيخ. بس عندي موضوع واحد وإن شاء الله ما يطول عليك. أي قلم شيخ، فيه شوية يعني بعض الأمور فيها اختلاف، يعني ناس يقول لك يعني عند أذان الفجر إذا أذن، في ناس يقول لا أنا أشرب ماي لين يخلص الأذان، وفي ناس يقول لا من عند الأذان خلاص ما تشرب ماي، وفي ناس يقول لا يعني نشرب ماي لين يخلص الأذان، يعني هو عند الأذان. أيوة. ونبي الإجابة الصحيحة يا شيخ إن شاء الله. الأخ عبد الرحمن. عبد الرحمن، يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. أهلا يا شيخنا القاري. الله يحييك. والله نحن نحبك بالله يا شيخ. أحبك الله يا شيخ. بالله عندي بعض الأسئلة بس تجاوبني عليها. تعال. يا شيخ، ما رأيك في القاعدة الفقهية اللي تقول إذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأموم؟ نعم. وعندي سؤال ثاني. نعم. السؤال الثاني، إذا كنت رحت المسجد والإمام يصلي صلاة التراويح، هل أصلي مع جماعة ثانية العشاء بعدين أدخل أصلي التراويح، ولا أصلي معاه التراويح وأكمل؟ طيب أول سؤال تسأل عن صحة قاعدة إذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأموم. أيوه. إنه ما صحت هذه القاعدة. تسمع الجواب. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، إذا دخلت المسجد والإمام صلي صلاة التراويح، أصلي مع جماعة ثانية العشاء بعدين أدخل مع التراويح، ولا؟ إيه شوف، إذا وجدت جماعة ثانية تصلي التراويح تصلي العشاء صلي معهم أولى من إنك تصلي عشاء وراء إمام يصلي تراويح، وإذا ما وجدت ادخل مع التراويح بنية عشاء لا مانع. طيب أبو بكر من ليبيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير إن شاء الله يا شيخ. الله يحييك يا أخي. شيخ أنا عندي أمي فترة في شهر رمضان. أيوة. كانت عندها غسيل في تونس قبل شهر رمضان على الكلاوي. أيوة. سوى فترة في شهر رمضان. أيوة. طيب هل الله خير إن شاء الله. هل أخبرها الأطباء إنه ممكن تصوم مستقبلا؟ لا. لا. طيب إذا في نهاية الشهر يا أخي أبو بكر تطعمون 30 مسكينا عنها. يعني 30 وجبة تعطى ل30 مسكين 30 فقير توزع عن الشهر كله. واضح؟ بارك الله فيك. حياك الله. أختنا أمل من ليبيا أيضا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي 3 أسئلة. نعم. أول سؤال سورة ياسين هذه ما قرأت له؟ تسمعين الجواب في صحة حديث سورة ياسين ما قرأت له. والسؤال الثاني نبيك أمس نتابع في البرنامج حكيت على ماريا جوزة الرسول. أيوة. ما هي زوجة هي جارية أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ليست زوجة. كان السؤال هل هي من أمهات المؤمنين؟ أيوة. فسؤال أنجب منها إبراهيم هل تزوجها يعني؟ لا ما تزوجها. ما هي زوجة ليست زوجة لكنها أمة جارية ملك يمين. لا عارفة لكن يعني هل الرسول يعني أنجب منها إبراهيم؟ طبعا طبعا طبعا لأن ملك اليمين يجوز للرجل أن يطأها وقد ولد منها وابنه إبراهيم لكنها ليست زوجة عقد عليها عقد زواج. لا لم يعقد عليها كزوجة وإنما ملك يمين لكن أتاها وأنجب منها إبراهيم ولده. طيب الثالث سؤال الثالث مضمضة مية دخل منها بعض في حلقي هل يبطل الصيام؟ بدون قصد ما يبطل الصيام. أم يحيى من العراق تفضلي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام طيب بركاته. الله يعزك يا شيخ عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول هل مجرد قراءة القرآن يؤجر الفرد أم ينبغي عليه فهم الآيات ليبلغ الأجر؟ ما أعيد السؤال. مجرد قراءة القرآن يؤجر الفرد أيوة. أم ينبغي عليه فهم الآيات ليبلغ الأجر؟ هل مجرد قراءة القرآن يكتب له أجر؟ هل مجرد قراءة القرآن يؤجر الفرد أم ينبغي عليه فهم الآيات ليبلغ الأجر؟ هل مجرد يعني يا شيخ إذا هل مجرد بس يقرأ القرآن يجر عليه أم لازم يفهم المعاني يلا يؤجر؟ واضح نعم. الثاني السؤال الثاني هل يجوز مدافعة خروج الريح أثناء الصلاة وهل هذا شيء ينقض الوضوء؟ طيب تسمعين الجواب في مدافعة الريح أثناء الصلاة. أخ خالد تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبكم بالله شيخ. حبك الله. إذا صلى سنة الفجر على الأذان أو قبيل الأذان هل يصح؟ الثاني إذا الأخ سلطان. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عندي سؤالين الله يرفع قدرك. أنا عندي عمتي سوت عملية قلب مفتوح. نعم. فمن بداية رمضان هل يوميا نتصدق عنها أو أنها تصوم فيما بعد رمضان؟ هل قال الأطباء أنها تستطيع أن تصوم مستقبلا؟ بإذن الله هي قادرة بس أنها تتعب شوية عندها سكر وضغط وحنا خايفين على الشيء هذا. خلاص إذا استطاعت مستقبلا أن تصوم فتقضي ولا حاجة للإطعام. ثاني أنا أصلي التراويح نعم. ولا جاء الشفع والوتر أطلع أنا وأصليها آخر الليل في البيت عندي هل هذا جائز ولا أني أدرك معهم؟ لا الأحسن أنك تصلي معهم وتنتهي معهم حتى تنال أجر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف وبعدين تصلي في البيت مثنى مثنى مثنى مثنى ولا تعيد الوتر. الله يرفع قدرك. الله يحييك. أخ أكرم من ليبيا تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اني احبك في الله يا شيخ. حبك الله يا شيخ. انا سمحت لي، انا عندي ثلاثة اسئلة. ايوه. السؤال الاول يا شيخ، انا اشتريت قطعة ارض وكنت خايف على عندي نقد مالي فخفت عليه من السرقة فاشتريت قطعة ارض، هل توجب عليها الزكاة؟ ولم تشتريها بنية التجارة يا شيخ. انا لما اشتريها بنية التجارة خلاص. اذا يا اكرم ما دام ما اشتريتها بنية التجارة فليس عليك زكاة. وقيل لي يا شيخ انه اذا تغيرت نيتك وكذا هل هذا طيب؟ اذا تغير يعني بعدين قصدت التجارة فيما بعد؟ لا لا ما اقصد التجارة، ولكن قيل لي انها يعني بمعنى طيب يعني تساوي الآن طيب اكرم احنا نتكلم يعني. احنا نتكلم عن الان، انت اشتريت ارضا نعم. ليست بنية التجارة فليس عليك نعم. زكاة. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، انا عندي زوجتي حامل وقيل لي اذا خافت على الجنين فهل هي الخوف مقصود به خوف المرأة على جنينها ام الدكتور يجب ان يتدخل ويقول يعني تفطر او لا تفطر يعني؟ لا انت هي يا اخي الحامل مثل المريض يجوز لها الافطار، لان مشقة الحمل تضعفها عن الصيام. واضح؟ نعم، ولكن هل من ينصحها بالافطار؟ لا يشترط يعني يا اخي لا يشترط ان يقرر الطبيب خوفا على الجنين، لا يشترط. الحامل لمجرد انها حامل وفي بطنها جنين فان مشقة الحمل تضعفها عن الصيام فيجوز لها الافطار. وستسمع الجواب، تسمع الجواب متى يشترط الخوف عن الجنين على الجنين، هل له علاقة بالفطر أم لا؟ تسمع الجواب. السؤال الأخير. السؤال الأخير يا شيخ، زكاة المال هل تدفع دفعة واحدة أم أحيانا الإنسان يعني ما يجدش من يستحقها فيبحث عن من يستحقها، يحتاج الأمر أحيانا إلى شهر أو شهرين، فهل يجب دفعها دفعة واحدة بغض النظر عن يستحقها ولا يستحقها، أو إنه يبذل المجهود خلال شهر؟ بارك الله فيك يا شيخ، الله يرحم والديك. حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا. أحمد من ليبيا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام الله خير. ورحمة الله وبركاته. نعم. ابني سؤالي عندي وثلاثة. نعم. ابني توفي في حفل، وتوفي معه هو اثنان ثاني، وكان صدمتهم سيارة ثانية، هل هو معناه في رقبة الناس اللي الولاد اللي وفوا معه وكانوا طلاب علم هم ما قالوا إلى المولى؟ طيب لحظة حتى بس لأن الصوت غير واضح. تقولين توفي ولدك وتوفي معه شخصان في حادث. أيوة. وكان المتسبب في الحادث من هو؟ صدمتهم في الثاني وهم في السيارة نقلها من المدرسة. يعني شخص آخر المتسبب في الحادث شخص آخر. إيه لطمهم في السيارة إيه. طيب. فما هو ما هو السؤال؟ هو ابني مع ابني هو السائق السيارة، هل هو ابني كان في رقبة الأولاد هذول الزوج؟ والله يا أختي ما الصوت ما هو واضح. أنا فهمت إنه توفي ولدك ومعه اثنان بسبب شخص آخر، لكن ما هو السؤال؟ هل هو في رقبة ولدي يعني؟ هل هو معناها كان الذنب عنده هو؟ ابني هل هو مشاهدات؟ يعني هل يعتبر له أجر شهيد؟ إذن قتل حوادث السيارات هل يعتبرون شهداء؟ تسمعين الجواب إن شاء الله. أم إبراهيم السؤال قبل الأخير، أو الأخ إبراهيم السؤال قبل الأخير. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب بركاته. شيخ عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، العادة السرية بنهار رمضان. نعم. تفطر العادة السرية بنهار رمضان. السؤال الثاني، هل هي تفطر وما حكمها؟ السؤال الثاني ورد في حديث من صدق في عشر الأواخر في كل ليلة بريال كأنما خطوة إلى الجنة 84 سنة، هل هذا صحيح؟ كأنما إيش؟ خطى إلى الجنة 84 سنة، كأنما تصدق إلى المدة 84 سنة يعني باليوم الواحد. طيب تسمع الجواب. طبعا هذا ليس بحديث، ما في حديث يعني ما في حديث من تصدق في العشر الأواخر كأنما خطى إلى الجنة 84 سنة، هذا الكلام ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن تسأل نعتبره سؤال، هل من تصدق بصدقة في العشر الأواخر كأنما يعني تصدق على مدى 84 سنة هو يتصدق؟ هل هي كصدقة مستمرة لمدة 84 سنة؟ هل من تصار السؤال كذا، هل من تصدق في العشر الأواخر كأنما تصدق لمدة 84 سنة، كل يوم هو يتصدق في 84 هذه؟ هذا هو السؤال. تسمع الجواب إن شاء الله. أخيرا أبا أسامة تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. حياك الله. الله يسلمك. شرفت لي أرض قبل تقريبا 3 سنوات. أيوة. وكان في نيتي، يعني أنا نيتي ما هي ثابتة عند شيء، هل أنا أبيعها أم أني أعمر الأرض هذه، فهل علي فيها الزكاة أو كيف طريقة؟ يعني أنا إلى الآن ما زكيت شيء في الأرض هذه، نيتي غير ثابتة، هل هي تجارة أو أني أعمر الأرض؟ واضح واضح. غير ثابتة. مبلغ الأرض أخذته بالدين يعني قرض. طيب طيب. حياك الله. يا أهلا وسهلا أيها الإخوة، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. كلنا نواجه الكثير من المشاكل في الحصول على إجابات شافية لاستفساراتنا الدينية. الإسلام سؤال وجواب، موقع جمع فيه أكبر قدر من الأسئلة والأجوبة في الفقه والعقيدة والدعوة والمعاملات وكثير غيرها، مع ترجمة ل12 لغة عالمية. وبمناسبة شهر رمضان الكريم نقدم لكم مسابقة الإسلام سؤال وجواب. اكسب جهازا من 15 آيباد ميني و15 جلاكسي تاب. كل ما عليك فعله أن تدخل على موقعنا وتبحث فيه عن أجوبة لسبعة أسئلة يومية حتى تفوز بالجائزة. تعلم واربح. www.islamqa.info. كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته أقاربه؟ حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. يقول السؤال أن أخته ما صامت، ما الحكم؟ الحكم إذا كانت تستطيع أن تصوم مستقبلا فإنها تقضي، وإذا كانت لا تستطيع فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا. طيب لو واحد، سؤال، لو واحد قال له الطبيب أنت ما تستطيع فأطعم، وبعدين سبحان الله شفاه الله، هل يلزمه القضاء؟ الجواب لا، خلاص هو اجتهد بذل وسعه وأخرج الفدية بشكل صحيح فبرئت ذمته. طبيب توليد نسائية لا يكشف على المرأة إلا إذا عدمت المرأة الكفء، يعني إذا في طبيبة نسائية ما يكشف، في أحد يولد المرأة كافي ما يكشف، ما في صارت ضرورة. أرض تجارية للعيال زادت قيمتها، ما دام هو ما نوى التجارة فليس عليه زكاة. عمارة مؤجرة ليس فيها زكاة إلا في الأجرة. بعض العلماء الجمهور أكثرهم قالوا الأجرة إذا مضى عليها الحول، وبعضهم قالوا أول ما يستلم الأجرة، ذهب إلى هذا شيخ الإسلام وغيره، فهذا أحوط، يعني إنك أول ما تستلم تزكي. يقول علاج قسوة القلب، أذبه بذكر الله، تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير، قراءة القرآن، زيارة المقبرة مثلا. الإيجار المنتهي بالتمليك، كان في سؤال وارد للبرنامج، شوف متى أمكن، يجب فصل العقدين عن بعض، ما يجوز إيجار وبيع مع بعض، إيجار طبيعتها غير البيع، البيع المشتري تملك، الإيجار المستأجر ما تملك، المستأجر الآن أمانة عنده يستعملها مقابل أجرة. نبغى نفصل العقدين عن بعض، نقول مثلا إيجارة وهذه أجرة بأجرة المثل مثلا، عند انتهاء عقد الإيجارة عقد التمليك يكون منفصلا، فالوكالة عادة تقول والله أنت يا أيها المستأجر إذا سددت استأجرت المدة الفلانية ودفعت كل الأقساط، يعني كل الـ الـ الـ الأجرة، الأجرة الشهرية دفعتها انتظمت فيها، نعدك أنه في النهاية نسلمك سيارة هبة، لا مانع، خلص هذا العقد مستقل، ما يكون منتهي، لا بعقد مستقل. طيب الحضانة، أيضا ورد سؤال في الحضانة، حفظ الصغير عما يضره، أحق الناس بحضانة الطفل أمه لأنها أشفق وأرفق وأصبر وأقدر، وإذا تزوجت تنتقل الحضانة إلى غيرها لأنه خلاص انشغلت الآن بالزوج الجديد. بعد سقوط حق الحضانة تنتقل إلى الأب وأقاربه من النساء. الفاسق ما له حضانة لأنه لا يثق فيه، بقاء المحظون عنده ضرر. الصبي المميز الذي بلغ 7 سنوات وهو عاقل يخير بين أبيه وأمه، القاضي يجيبه ويقول له ها تختار تجلس عند من، وإذا اختار أباه صار عنده ليلا ونهارا ليحفظه، ولكن ما يمنعه من زيارة أمه آخر الأسبوع، ما يمنعه من زيارة أمه. وإذا لم يختر واحدا منهما استحى الولد، قال والله أنا كل أبغاهم كلهم، جيبوهم كلهم، وهم الطلاق تطلقوا انفصلوا. يقرع بينهما، القاضي يقرع بينهما. الأنثى إذا بلغت 7 تكون عند أبيها لأنه ستخطب منه لاحقا، ما لم يكن غير مأمون عليها فالقاضي ينظر في مصلحة المحظون إذا كان عاجزا عن حفظ البنت. طيب سب الشيطان، طيب سب الشيطان يعني نحن يشرع لنا نستعيذ بالله من شره، لأنه مهما قلت يعني حديث لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره ورد في بعض الأحاديث صحة بعض الشيخ الألباني رحمه الله، وأن رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس الشيطان، قال لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعظم حتى يكون مثل البيت، ويقول بقوتي يعني استفزيته، ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصغر حتى يكون مثل الذباب، مثل الذباب. وأما الحمى ما تسب، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أم المسيب عن سب الحمى لما قالت الحمى لا بارك الله فيها، قال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، هذا ابتلاء نقبل من الله ونسعى في العلاج وخير لنا إلا أنه في كفارة سيئات ورفع درجات. طيب قال هي محرمة علي ولم يقصد طلاقا ولا ظهارا، إذا صار يمين وعليه كفارة يمين. قطرة العين لا تفطر، تحية المسجد قبل المغرب لا مانع لأنها من ذوات الأسباب. يصلي التراويح في البيت، تصلي التراويح في البيت جيد ولها أجر أفضل من صلاتها في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. يعني أنت شوفي صلاتك في غرفة النوم، الغرفة الداخلية أحسن من الصالة، والصالة أحسن من المسجد. صلاة المرأة في بيتها خير لها، أفضل وأكثر أجر من الصلاة مع الإمام، لكن لا تمنع إماء الله مساجد الله بالشروط الشرعية. قتل حوادث السيارات، ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن قتل حوادث السيارات لهم أجر الشهداء إذا ماتوا مسلمين قياسا على من مات تحت الهدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والهدم شهيد. وهذا رأي شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، شيخنا بن باز كان يرى أن قتيل حوادث السيارات لأنه من القتلات الشنيعة، لأنه من الميتات الصعبة، أن له مثل أجر شهيد، ما هو مثل شهيد المعركة لكن أجر شهادة إن شاء الله. فلعل هذا مما يعني يعالج حزنك على ولدك رحمه الله. جزء من الصلاة بعد العشاء وجزء قبل الفجر جيد، أصابت الثلث الأخير جيد. إفشاء الأسرار الزوجية مصيبة، إن من أشر الناس عند الله منزل يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه مسلم. حرام إفشاء أسرار الزوجية، الاستمتاع ما الفراش حرام. نأكل إذا انتهى الأذان، إذا كان الأذان يا أخي بالدقة يعني المؤذن دقيق وعلى الوقت، أول ما يقول الله أكبر امتنع توقف. ياسين لما قرأت له حديث لا أصل له بهذا اللفظ ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال، هل مجرد قراءة القرآن يكتب له أجر أم لابد أن يفهم؟ يكتب له أجر، لكن إذا فهم يصير أجر أكبر، وإذا تدبر يصير أكبر، وإذا صارت مدارسة مع غيره يصير أكبر. فالقراءة لها أجر، والفهم له أجر، والتدبر له أجر، والمدارسة لها أجر، احرصوا رحمكم الله. طيب مدافعة الريح في الصلاة مكروهة، لو ما خرج شيء ما تبطل الصلاة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، بمعنى لو جاء لو لو لو صار في عندك احتباس او ريح في البطن تقطع الصلاة وتروح تتوضى وتصلي، يعني تذهب وتخرج الريح وتتوضى وتصلي، افضل لك انك تكمل وانت تنازع ما في خشوع. اما اذا كانت خفيفة فلا بأس لو اكمل الصلاة اكمل الصلاة، لان المدافعة ليست شديدة غير لما تكون شديدة، ما تخشع. هل سنة الفجر على الأذان ولا قبل الأذان؟ لا، بعد الأذان، بعد الأذان صلي. في واحد من الأخوة قال أنا أفطرت في جدة على أذان مكة، إذن تعيد اليوم هذا يا أخي، لأنه لابد تتأكد أن اليوم كمل. أما مجرد على أي صوت نسمعه من جهاز من كذا يقول هذيك مرة واحد ولد طلع الساعة وقال يأذن الله قام أفطر أهل البيت، لا، هي مو إحنا يعني الآن جائعين ما يعني لا نصدق وأي يعني بأي طريقة نريد أن نفطر وأي أذى صوت وأي أذان، لا، لازم تتيقن. فمن يعني أفطر كذا معناها فيه نوع تفريط فيعيد هذا اليوم. هل من تصدق في العشر الأواخر كأنما تصدق 84 سنة؟ لا، لأن التضعيف وارد في ليلة القدر، ما هو في أي يوم من أيام العشر. وليس كل عمل صالح يعني يعمل في العشر أفضل من غير العشر. يعني عندك أي أعمال الحج يعني أيضا مثلا ما هي في العشر من رمضان، وعشر ذي الحجة فيها فضائل عن عشر رمضان، ما لكن إيش طيب المعنى؟ إيش 84 سنة ليلة 83 سنة وشوية، هذا إيش معناها؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، جعل الله فضل قيام هذه الليلة وثواب العمل فيها، ثواب الصلاة فيها، ثواب قراءة القرآن فيها، العمل الصالح فيها خير من 1000 شهر لما فيها من الثواب العظيم الجليل والخير والبركات، والخير والبركات العظيمة. طيب كذلك يندب لنا اجتهاد في الأعمال الصالحة في العشر لنصيب ليلة القدر، لأن من أصابها نفحة عظيمة من نفحات الله. الزوجة الحامل كما قلنا تفطر، زكاة المال ممكن تجزأ إذا كانت كثيرة وصعب أنك تصرفها فورا وصعب تحصل المساكين المستحقين لها كلها، ممكن تبحث لكن تجتهد وما تفرط ما تأخر بدون عذر. قاعدة إذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأموم، قاعدة صحيحة عند كثير من أهل العلم، والمقصود إذا لم يأتي المأموم بمبطل من مبطلات الصلاة، بمبطل من مبطلات الصلاة، يعني إذا الإمام عنده عذر وصلاته صحيحة في نفسه فاللي وراه صحيحة، ولكن مو يعني المأموم إذا أحدث صلاة صحيحة وإذا أكل الصلاة صحيحة وإذا ضحك، لا طبعا، ما لم يأتي بنقض من النواقض. تقول الضالين والظالين، هذه طبعا تبديل حرف بحرف، لكن بعض العلماء عذر فيها للتقارب من بين المخرجين ولأنه يشق على كثير من الناس ذلك، كما ذكر من كثير، قال الصحيح من ذهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاء لقرب مخرجيهما ولعسر ذلك على بعض العامة، وإلا فالأصل أنه تبديل حرف بحرف هذا يبطل، ما يعني يبطل ومعفو عنه، وهو المذهب مذهب الحنابلة لخفاء الفرق بينهما عند كثير من العامة. يعني هذه الحالة تحديدا فيها استثناء. السؤال عن شو اسمه العادة السرية في نهار رمضان، طبعا تبطل الصيام ولازم يكمل اليوم ويتوب إلى الله ويقضي يوما بدلا منها. شريت أرض بنية غير ثابتة، يمكن أبيع، يمكن أستثمر، يمكن أبني سكن، يمكن أخليها لأولادي، إذا ترددت النية فلا زكاة، إذا ترددت النية فلا زكاة. طيب وأخيرا المسحة الجبيرة، لأنه هذا من أسئلة البرنامج اللي وردت، المسحة الجبيرة للحاجة وتكون الجبيرة على قدر الحاجة، لذلك نوصي أطباء التجبيس تبعين الجبس أطباء العظام الفنيين اللي يسووا الجبائر ما يزيد عن الحاجة، يعني مثلا لو كان يكفي مثلا في شيء في الرسغ يكفي إلى نصف اليوم ما رح يكملها الأخير إلا إذا احتاج. وكذلك فإن المسح هذا بدلا من غسلها في الوضوء، وكذلك في الغسل، الغسل إذا كانت ثابتة إنك تمسح عليها، إنك تمسح عليها. فإذا كان فإذا كانت هذه ثابتة فأنت تمسح عليها. إذا ما يمكن المسح عليها، ما هي ثابتة أو في شاش في أشياء ما يمكن تمسح عليها، تتيمم عنها. أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم وأن يجمعنا في دار كرامته، ويعتق رقابنا من النار، ويحسن خاتمتنا، ويغفر للمؤمنين والمؤمنات، ينصر الإسلام والمسلمين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.